الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من تدبر حال الدنيا وجدها دار ابتلاء ومشقة وعناء، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان في هذه الحياة يكابد المشاق ويعاني عناء الله أعلم به. وهذا أيضا يدل له قول الله تبارك وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بمعنى أن خروج أبينا آدم إلى هذه الدنيا هو مشقة. إذن فالدنيا هي دار المشقة ودار الابتلاء ودار المكابدة، وكل واحد يعيش عناء من نوع معين. كل واحد كيتاش، كل واحد كيمرد كي تنقولوا احنا. فهناك من يعاني من قلة المال، وهناك من يعاني من حسد الحساد، وهناك من يعاني من المرض، وهناك من يعاني من الجار السوء، إلى غير ذلك. وأحيانا الإنسان وهو يكابد هذه المشاق تضيق به الأمور، تضيق بأشد الأمور، فيتلمس الحل، تولي تفكر في الحل. أنا عندي 40 سنة 50 سنة، لا زواج لا أولاد لا هذا. العكس، بنت ولا امرأة مثلا 30 سنة 40 سنة فاتها الركب كذلك. واحد مثلا يسكن بيت ضيق ما دار والو، وقس، فترى النفوس والقلوب تضيق، ويبدأ الإنسان في الاجتهاد في إيجاد حل من الحلول. شنو هو الحل؟ واش الحل؟ كما تعودنا عليه أن القضية هي مرتبطة بعصا سحرية ضرب كل شيء وجد، أو هو الأمر يقدر الإنسان كي تنقولوا احنا يعتق راسه إلى جات شي خرجة للخارج ولا إلى غير ذلك، ولا الإنسان يتربص بفلان لصاحب مال ربما قد يجد عنده بغيته، أو يسلك طريقا محرما بيع مخدرات كذا إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا العناء وهذه المشقة عندنا ولله الحمد في ديننا الحل. لو كانت الدنيا كلها مشاق فإن بالتزامك بشرع الله تبارك وتعالى تنفرج الأمور، ولكن الإشكال شنو هو؟ بعد الناس عن دينهم. فرين احنا اش بحال ذيك، اش كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء على ظهورها محمول، بحال ذيك الدابه اللي تتكون غاديه، اش اللي تتكون غاديه في الصحراء قاتلها العطش ويا اش راه مزوز عليها الماء، هكا ترين احنا. فإليكم عباد الله، إليكم ماشي كلام، لا كلمه، جمله بها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال بها رفيع الأحوال. هذه الكلمة بها تحمل الأثقال، تزدني على دارك، نعم تزدني، بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال. أي حاجة ضرك في خطرك وأي حاجة مرتك بإمكانك تتفادى بهذه الكلمة، كلمة ماشي هي منظومة مجموعة مبادئ، لا كلمة كلمة. وحينما أقول الكلمة فالكلمة يقصد بها الكلام، الكلمة تطلق على اللفظ الواحد وتطلق على الجملة كما قال ابن مالك رحمة الله عليه: وكلمة بها كلام قد يرى، وكلمة بها كلام قد يرام. إذن هذه الكلمة هي قليلة المبنى، وكلمة بها كلام قد يؤم، عفوا، هذه الكلمة هي قليلة المبنى، معنى آش ألفاظها قليلة لكنها عظيمة المعنى. هذه الكلمة معاشر المسلمين هي باب من أبواب الجنة، وهي من غراس الجنة، وهي من تحت العرش، وهي كنز من كنوز الجنة. إنها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منفذ، هذا سبيل تنهدي ولاش لإخواننا الذين ضاقت بهم السبل ويعانون من أي معاناة، إليك بهذا الحل القريب. إحنا مع الأسف ما تعلمناش مثل هذه العلم، مثل هذا العلم. هذه الكلمة كما قلت هي حل لجميع الإشكاليات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن أذكر بعض فضائل هذه الكلمة وبعض ثمارها، ما معنى هذه الكلمة؟ احنا راه اعتدناها تنقولوها، غير بعض المرات تخصني تنتبهوا اش تيقول. من منا لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلان ولدك مات، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تجي تنبه علاش على خطأ المسألة. فلان كذا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلان لا حول ولا قوة إلا بالله وغادي الحرام. فما معنى هذه الكلمة؟ أشنا هي لا حول ولا قوة إلا بالله؟ باش ملي جينا الفضائل تاعها نعيش معها، وملي نقولها تطمئن بها قلوبنا ونفوسنا، ونسكن لذكرها، ونعلم أنها هي الحل حقيقة مش ادعاء. أش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله. لا تحول من حال إلى حال ممزوج، كندير يا ربي تنتزوج خدام 40,000 ريال، خصني نكري وخصني كذا، هاد الحال ما تيساعدش باش نتحولاش لواحد الحال اللي هو تيناسبني لاش للزواج. عليك بالالتجاء إلى الله، وتعرف بأن الحال يمكن أن يتحول لكن بمعونة الله. لا تحول من حال إلى حال، أنا مظلوم تيبان لي راسي غادي للحبس، كي ندير تنعتق راسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنديش الفلوس، مشاكل تدور بي، الشيكات داخلي، الهم غم، كيف أحول حالي؟ أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الذي الذي هو قادر على تحويل حالك هو الله، ماشي فلان ولا كذا، ماشي العصا السحرية، ماشي أوروبا والغرب، لا لا لا، هو الله. إذ الحول والقوة كلها في الله، هذا على أن الباء بالله بمعنى في. إذن فاستعن بالله، على أن الباء بالله بمعنى الاستعانة، فاستعن بالله لأن الحول والقوة كلها في الله، لا يملكها أحد. فوض أمرك لله، من تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قعد تروى شوف اش تقول، ما كاينش اللي يقدر يخلصك من هذا الحال اللي انت فيه اللي هو ما عجبكش ويردك في واحد الحال اللي بغيتي إلا الله. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله، لأن الله هو اللي قد، هو اللي قداش يغير حالك سبحانه، سبحانه جل وعلا. ومن التفاسير كذلك التي وردت في شأن لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لك لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا حول من معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. سيدنا عبد الله بن مسعود فسر لنا هذه الجملة، هذه الكلمة العظيمة، متى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال لك لا حول عن معصية الله. انت دبتت لقراسك غارق. كاين من إخواننا اللي الآن مبتلون وهم يعانون في داخلهم من هذا الابتلاء. كاين اللي مبتلي بالشراب، كاين اللي مبتلي بالفساد، كاين اللي مبتلي بالحشيش، كاين اللي مبتلي. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. إذن كي ندير تنخرج ما قديتش. الذي يقدر على إخراجك وتحويل حالك هو الله. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. طيب وأنا بغيت نصلي وبغيت ندير الخير وبغيت نكون أنا من الناس اللي يقوموا الليل وبغيت نكون أنا من الناس اللي كذا ناس الخير، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. إذن هذا هو معناه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تقولها عش معي رحمك الله، وعشي معي رحمك الله لحظة التفويض والاستسلام لله. ملي تتكون تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فوض الأمر لمن؟ الله تبارك وتعالى. يا ربي أنا أعطيت لك أمري فافعل بي ما شئت. يا ربي هذا الأمر اللي أنا فيه دابا الآن أنا ما قدش عليه، ها هو لك أنت، فافعل بي ما شئت. إلا بغيتيهاش هذه الكلمة تكون خارجة عن صدق، خارجة من القلب، ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت تتقلباش تنهب هذا وتسرق هذا وتعامل بالحرام وكذا كما يفعله كثير من إخواننا. هو تيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن تيقول لك واش يمكن نمشي ناخذ القرض فلانة تيسلفاش بلان تيري تيعطي وكذا ولا المؤسسة الفلانية ولا. سبحان الله، واش المسلم تيولي تفكر التفكير لله؟ اللي مسلم حقيقة يسلم أمره إلى الله ويعلم معنى حقيقة هذه الكلمة، تعرف حقيقتها وتعرف معناها، ما يقدرش يفكرها في حاجة الحرام، لأنه تعرف بأنه كين واحد القوة اللي هي عظيمة وعظيمة جدا. ولذلك حينما تدبرت فيما ورد من الأحاديث التي تحث، كين أحاديث اللي جات تتبين فضل هذه الكلمة، لقيتها آش إما أنها تأمر بالإكثار منها من هذه الكلمة، أو أنها تنبه، أو أنها تنبه العبد تقول له واسمع أبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اسمع ربي نقول لك شي حاجة، أو تأتي على وجه الوصية. وهذا كله يصب فاش فحد القضية، وهي عظمة هذه الكلمة، عظمة هذه الكلمة، هذه الكلمة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله. الأحاديث اللي وردت في الفضل تاعها إما تتلقاش تتأمرنا باش نكتروا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش يأمرنا نكتروا بشي حاجة اللي هي خاوية، والتي وصي والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، ولا تجياش على صورة التنبيه. ألا أدلك، تقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي واش ما ندلكش على واحد الخير، واش ما ندلكش على باب من أبواب الجنة، واش ما ندلكش على كنز من كنوز الجنة. إذن فهذا كله يدل على عظمة وقيمة هذه الكلمة ودورها الأساس في الحياة، ودورها الأساس في الحياة. خلي العصا السحرية، خلي التخربيق، خلي ذاك الشيء اللي تعيش انت، لا عيش الواقع، عيش الحال. ولذلك ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها 19 صحابيا. هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها وأمر بها 19 صحابي باش يدلكاش على قيمة هذه الكلمة، على قيمة هذه الكلمة. من ذلك إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نكثروا منها ووصل بها وكذا، هذا كله يدل على فضلها، ولكن احنا شدينا واحد المغزى اللي هو يدل على عظمة ويعني قيمة هذه الكلمة. من الأحاديث اللي وردت وتأمر بالإكثار من هذه الكلمة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لواحد الصحابي: يا حازم يا حازم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إذن بيصحى سنتي أمر هذا الصعب باش يكتر منها. علاش؟ لأنها كنز من كنوز الجنة. والكنز، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الكلمة بالكنز، والكنز من شأنه أن يخفى لا أن يظهر. عمرك لقيتوا الكنز فوق الأرض؟ الناس اللي هما ربما عندهم ذاك الهوس تاع الكنز، فين تيمشيو؟ تمشيو للجبال والحفاري وكذا، وإن كان هذا الشيء كله أشياء أضغاث وأحلام. وهذا شراك ينصبه بعض الأفاكين لأكل أموال الناس بالباطل. الشاهد عندي شنو هو؟ ما عمرك لقيتي الكنز أش فوق الأرض، لا دائما الكنز تيكون أش تيكون تحت الأرض. إذا الكنز من شأنه أن يخفى، وهذه الكلمة عظمتها تخفى على كثير من الناس. ومن ذلك أن أبا ذر قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أوصاني خليلي بسبع، أي بسبع خصال. سيدنا أبو ذر قال لك وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بواحد سبعة الحوايج. والوصية واش قلنا؟ هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، ما تتوصي بشي حاجة إلا لاش إلا وأنها أش عندها قيمتها. تقول وصاني الوالد بهذه القضية، وصاتني الوالدة بهذه القضية، وصاني المعلم ديالي بهذه القضية. معنى وصاني يعني اختار لي واحد الحاجة اللي هي تنفعني في ديني ودنياي. أوصاني خليلي بسبع، أولها بحب المساكين وأن أدنو منهم. الناس يمشيوا على قرون صبعهم يتواضعوا شوية مع أخوتهم ويقربوا من المساكين باش يعيشوا الأحوال التي يعيشهما. بحب المساكين وأن أدنو منهم، لأن الدنو من المساكين يعرفك بنعم الله عليك، يعرفك بنعم الله عليك. بحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وهذا منهج اللي بيسترح بالحياة تاعه. ما عمرك تشوف ولد عمك وأخوك وجارك اللي هو أش فضل الله عليك تطق بنت 40,000 هو تيقبض أش جوج مليون ولا ثلاثة؟ لا، شوف ذاك اللي تيقبض أش اللي تيقبض 20 درهم في النهار وكذا باش تسترح. لأن إلا كنتي تتشوف غتعيا، تتشوف اللي فوق غتعيا. لا، انظر في قضية النعم، أما في قضية الطاعة لا، في الطاعة تاع الله تبارك وتعالى دائما أش حاول تشوف اللي هما أكثر منك ماشي اللي هما تحت منك. إحنا في الدنيا لا تنشوف اللي هو تحت مني. علاش؟ لأنه ولا شفت اللي هو فوق مني غادي نزدري نعم الله، معنى نزدري نحتقرها، تنوي تنقول أنا كاع ما عايش وأنا حياتي باطلة وأنا كاع ما مجوج وهاد الولاد اللي عندي كاع ما شوف ولد فلان ولا وأنا ولدي أش يلا خدام فهنا ولا دير كوريرسا ولا كذا. لا، انظر إلى من هو أسفل منك. وأن أصل رحمي وإن جفاني. الرحم تاعك إلى وما وصلوكش وعطينك القادي، لا لا أنت ما تعطيهم القادي وما تقطعهمش، لا وصلهم. وأن أصل رحمي وإن جفاني، هذه الوصية الثالثة. والوصية الرابعة وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. والوصية الخامسة وأن أتكلم بمر الحق. السادسة وأن لا تأخذني في الله لومة لائم. السابعة وأن لا أسأل الناس شيئا. ما تطلبش الناس، ما تطلبش الناس. عشرة ريال ما تطلبهاش، لقيتي ما تطلبهاش ما تطلبهاش. كنتي قاعد في الدار إلا لقيتي تنوض تجيب هذاك كاس الماء تاعك بوحدك دير. ما تطلبش الناس. وأن لا أسأل الناس شيئا. علاش؟ لأن السؤال مذلة. إذا الشيء ذا شنيا؟ وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم طالع، قال سيدنا إبراهيم لجبريل: من معك؟ قال: محمد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد مر أمتك، هذه وصية عيتان تعمل تعب الأنبياء خليل الله، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء ذا شنو هو؟ قال: مر أمتك فليكثروا الكلمة عظيمة، عظيمة جدا، الكلمة عظيمة جدا، فيها تفويض استسلام، فيها تفويض استسلام. تقول يا ربي أنا فقير إليك، وكلما افتقر العبد إلى ربه اغتنى. كل ما ظهرت الافتقار الله تبارك وتعالى وتبرعت من الحول والقوة، عرف أن هذا طريق الغنى، وهذا طريق الفرج، وهذا طريق الثراء، بتولي لا بس عليك وبتولي بخير وعلى خير. كل ما ظهرت الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما ظهرت الأنا والأبها، عرف أن هذه هي النهاية. قال إنما أوتيته على علم عندي. قارون اللي اعطاه الله أشمل الدنيا كله، قال إنما أوتيته على علم عندي، لا ماشي الافتقار، لا عندي، عندي أنا، ولذلك عندي من المهلكات. أش النتيجة؟ فخسفنا به وبداره وبداره الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أهل السير وأهل التفسير قصة فيها تعزيز وتأييد لما ذكرنا، وهذه القصة ضعفها بعض أهل العلم، ومنهم من حسنها بمجموع الطرق. هذه القصة هي قصة صحابي جليل، قصة عوف ابن مالك، وفيها بيان عظمة هذه الكلمة، وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها حقيقة يقرب بها البعيد، ويلين بها الحديد، وتحل بها الإشكاليات، وتفرج بها الأزمات. سيدنا عوف بن مالك هذا ماله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني خرج معك غازيا. الولد ديالي راه مشى معك لاش للحرب، مشى معك للغزو، وبقيش رجع، أسير، أسير، أسره العدو. قول معايا أعطيني شي حل. هو يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أنت وزوجك من لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عوف بن مالك مشوي في الفلول تاعو، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا بعقولنا المجردة نقولوا هذا ماشي حل، هذا ماشي حل. اش جاب واحد مقبوض كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ولكن الصحابة ما عندهمش هذه العقول الضيقة، هذه العقول المظلمة، تعرفوا بأن هذه الكلمة لها تأثير قوي. ارجع الصحابي عند الزوجة تاعو، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دار معك شي حل؟ بيفدي بيصيف المال؟ لا لا لا، قال لي أكثر أنت وزوجك من لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة ونعم ما قالت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي كده نقول احنا اش قدكاش نستغفر الله البيت بلا شر، يعني اش جاب استغفر الله؟ لا، استغفر الله راه قوة. إذا أنت عرفت اش تقول راه هي قوة، راه يغنيك الله تبارك وتعالى الاكل والشرب. الا عرفتي انت اش تقول، ما كاين المؤسف دابا الان حاج صارت مشرقه وصرت مغربا، كي غادي نجي نوصل؟ ما غاديش نوصل. فجلسا يذكران الله لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، وهم موقنون. هذا الكلام صدر من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وتلقى ذلك من؟ القلوب الطاهره، العقول النيرة اللي تتفاعل معاش مع الوحي ومع الأوامر الربانية الإلهية. عندك تقول لي وهذا تيهضراش، هذا مسكينة تيعيشاش، تيعيش الخيال، واش أنا ما عنديش، ما مجوش، عطيني الركيلي في الدار، خرج سير دير، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، باغي غير هذا الشيء حالي، وغدا ولا غدا غادي نلقى المرسيدس ونلقى الدار. والله تتلقاها بإذن الله، والله ثم والله ثم بالله ثم تالله، إلا كنت صادق والله كل شيء تتركه فأقصر اللحظات وأقصر مدة ولكن القضياش إنما نؤتى من قبل نياتنا. علاش؟ لأن على قدر النية تأتي العطية، على قدر النية تأتي العطية. أنت من إذا ترمي الأمر الله تبارك وتعالى وتترمي نفسك أمامه وأمام عتباته، شو دابا شي عند شي واحد غني يكون كاع قلبه قاسي وتبات له ولي حدا الدار وتطلب وتفتقر ليه؟ لا بد غادي يلوح لك شي حاجة، لا بد لا بد. يكون كيما ما يكون، يكون قاسي، يكون كذاب، يكون بخيل، ملي أنت تدات له واحد الدار وتطلب وتعوجك وتهز يدك، لا بد غادي يلوح لك. فكيف بالكريم؟ فكيف بالجواد سبحانه جل وعلا؟ إذن إياك أصلح نيتك، تكون نيتك مزيانة، لأن على قدر النية تأتي العطية. نخرج وأنا من هنا غادي إن شاء الله يغير الحال بإذن الله، غادي نعزم وأنا أستسلم لله تبارك وتعالى وأفوض أمري إليه جل جلاله. فجلسا يذكران الله، بخوتي يذكر الله إلى الليل، فإذا بواحد يطرق الباب. من الطارق؟ شكون يطرق في هذه الساعة اللي هاش؟ ما يمكن شي واحد يطرق فيها. فإذا بمالك ابنه هو الطارق، هو الطارق، ومعه قطيع من الغنم. سبحان الله، من أنقذك من أسرك يا مالك؟ قال: لما أخذني العدو أسروني وقيدوني بالحديد فلا أستطيع أن أفكها. علاش؟ لا، لثقلها وضيقها، كان بيهرب ولكن ما قدش. قال سبحان الله: فإذا بذلك الحديد بدأ يتسع شيئا فشيئا، ثم سقط، ثم خرجت وأخذت واستقت هذه الغنم وجئت بها. هذه القصة حسنها بعض العلماء بمجموع طرقها، طرقتها كلها ضعيفة، لكن بعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها. وجد لي ماشي جسال، لا، ومعه فوق ذلك اللي هو أش الغناء والغنى، جاء معه أش الغنى، جاء بالغنى، جاء صديق أش واحد مجموعة أش تأشياء. إذن فهذه الكلمة معاشر المسلمين، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيدا من فضلها ومزيدا كذلك من ثمارها وفوائدها. أسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.